السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أو الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بالخيرات والبركات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعماركم ويلهمكم الصالحات، وأسأل الله سبحانه وتعالى في بكورة هذا اليوم وتنفس هذا الصباح أن يجعل لأرواحنا نافذة إلى أسمائه وصفاته وحسن التزكية وحسن التقديس له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويشرح صدورنا ويرفع قدرنا ويتقبل منا ومنكم أعمالنا. ما زال حديثنا في هذه اللقاءات، أسأل الله أن يبارك فيها وينفع بها وبكم، عن التزكية. قد أفلح من زكاها. تكلمنا عن التزكية ومفهوم التزكية وأهمية التزكية، تكلمنا عن من أهم المفاهيم مفهوم العبودية، وتطرقنا إلى أركان العبودية، وقلنا من أركان العبودية الاعتراف والذل والانقياد والسمع والطاعة. اليوم هنتكلم إن شاء الله عن بعض التفصيلات المرتبطة بالطاعة. كان آخر ما تناولناه على ما أذكر ويذكرنا الله سبحانه وتعالى أننا تكلمنا عن ملمح في سورة البقرة، وذكرنا أهمية الطاعة من خلال السورة، وكان كأن عنوانها هو سمعنا وأطعنا، بعكس المغضوب عليهم الذين يقولون سمعنا وعصينا. فمسألة عصيان أوامر الله كانت عندهم هامشية. فتعالوا نتكلم عن مواصفات الطاعة اللي تجعل العبد خالصا مستسلما لربه جل شأنه. من مواصفات الطاعة ومن خصائص الطاعة الحقيقية التي تصبغ العبد صبغة ربانية هو الشمولية. الشمولية بأن لا تكون الطاعة مقيدة لا بزمان ولا بمكان ولا بمجال ولا بعضو. فأنت في رمضان تطيع الله، طب وفي غير رمضان تطيع الله سبحانه وتعالى. فإن الطاعة مش مقيدة بزمن. أنا في العشر الأوائل بطيع ربنا، وبرا العشر الأوائل بطيع ربنا، وفي المسجد بطيع الله سبحانه وتعالى، طب وفي الشارع بأطيع الله سبحانه وتعالى. فأنت عبد بلا قيد، هذا ما أردت، عبد بلا قيد. لأن هناك أقوام يجعلون للطاعة قيودة. أشهر مثال مر معنا قريبا يوم عرفة، كمية التعامل مع يوم عرفة وسقف التذكير به عالي جدا، وهذا شيء جميل ومقبول. لكن تجد التناقض العالي بعد الفطار من يوم عرفة، ليلة عرفة، ليلة العيد، تجد هناك انقلاب في طريقة اللبس وطريقة الخروج وطريقة التفاعل وطريقة الحياة. أين الطاعة إذن؟ لأنه قيد الطاعة، هي ربطت حجابها بالرمضان فقط. فهو في أيام رمضان تقوم وتلبس وتتزيأ بزي المسلمات العفيفات. فإذا خرجنا من رمضان خرجت من كل شيء كانت تتلبس به فيما يتعلق بالطاعة. إذن هنا الطاعة عندها هي طاعة ليست شاملة. أنا أتكلم عن مفهوم الطاعة، لا مفهوم الإحسان فيها ولا مفهوم الزيادة فيها. طبيعي الطاعة في رمضان ومواسم الخيرات فيها ارتقاء عالي، لكن ما ينفعش أنا أكون محجبة في رمضان وفي غير رمضان غير محجبة. فأنت في رمضان تطيع الله، في غير رمضان تطيع الله. طب أنا دخلت المسجد تطائع أطيع ربنا، طب وأنا في الشارع بطيع ربنا. زي ما بقول لحضراتكم، عبد بلا قيد. لأن متى ما جعلت قيدا للعبودية فقد قدحت فيها، فقد قدحت فيها. لأن شعار المؤمن ما دام جاء أمر من الله ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا، كل عبادي يقول التي هي أحسن، يعني دايما ننتقي أفضل الكلام. جميل، في حلقة القرآن وفي الشغل وفي الجامعة أنا بنتقي أفضل الكلمة، لو في البيت مش فارق معايا. إذن هذه ليست العبودية، دي مشكلة في الطاعة، أن الطاعة عندك ليست شاملة. إن مع والدتها لا تنتقي أطيب الكلام، مع جارتها تنتقي أطيب الكلام، أين العبودية إذن؟ أين الطاعة إذن؟ فهي لو طاعة ولو عبودية لابد أن تكون شاملة. أنا أتكلم عن خصائص الطاعة عند العبد المصبوغ بالصبغة الربانية، ما بقولش إنك ياخد أجر ولا ما ياخدش أجر، ده موضوع تاني. لكن قد يقدح في عدم الشمولية العبادة بالتشهي، واخدين بالكم؟ العبادة بالتشهي. يعني إذا سألته وهو شغال في الدعوة إلى الله لماذا تدعو؟ يقول لك لأن الله أمر بهذا. طيب لماذا تعق والديك؟ إذن دي عبادة بالتشهي، يطيع في شيء ويعصي في شيء آخر. ده في فرق بين إنسان بيقع في الذنب عادي وواحد غير منتبه أصلا ومش فارق معاه موضوع الطاعة. وصلت الفكرة؟ هنفصل إن شاء الله. فإنسان الطاعة مش فارقة معاه، هو عنده المفهوم بالتشهي، يطيع في شيء ويعصي في شيء آخر، لأن في هوى من أهواء النفس موجود مع الأمر ده وليس موجود مع غيره. أحيانا هو يعدد للهوى، يعدد أهل الهوى، يعدد لأشياء معينة، وهو يدعي أمرا آخر. والعكس، هي تقاوم للهوى وتدعي شيئا آخر. هب إن عبد عند سيدة، فإذا أمره داخل القصر تقاعس، وإذا أمره خارج القصر هبة الأسد وانطلق. واحد تيجي تقول له ملك أو وزير داخل الفيلا، تيجي تقول له افعل كذا، لا يفعل. إذا خارج الفيلا يفعل. فبنيجي نقول إيه بقى؟ أكيد في حاجة خارج القصر ده هي دي اللي شغلك. يعني مثلا زي دلوقتي في سؤال جميل أوي، يعني إيه إنها تقاوم للهوى؟ هو السؤال ده نفسه هو التاخد، يعني إيه ليه؟ لأن خد الشيء أو خرب الشيء جوايا أنا، فممكن أجي أسأل هنا يعني إيه؟ ليه؟ فهو سبحان الله حتى في الإسقاطات تلاقي مثلا إنك تقف وقفة الأسد لو الإسقاط جاي ناحيتك، لكن لو الإسقاط بعيد عنك مش فارق معك. تناقشوا دايما مع الإيه؟ مع الفكرة أكثر ما تتناقشوا وتقاوموها، والكلام ده دندن عليه كتير. خلونا نرجع للمثال بتاع العبد وسيدة. السيد بيقول للعبد أنا عاوزك تعمل كذا، فتلاقيه تقاعس داخل السكن، فإذا خرج تلاقيه ما شاء الله منطلق. هنا نقول لا، أكيد في حاجة، يمكن خارج القصر في بنت جميلة واقفة جارية، فهو أول ما تيجي تطلب منه حاجة بره يجري على طول. القادح في العبودية ليست المعصية اللي بيتبعها توبة. فالإنسان اللي بيدعو إلى دين الله وزل مرة واثنين مع والديه واستغفر وبكى، وده لا يقدح فيه عمله، لكن نتكلم عن التناقض اللي موجود. فهو داعية وفي نفس الوقت بيختلس في الأموال، يدعو ولا يصلي، ده يتشهى. حتى العوام تلاقيه واحنا بنصلي في المسجد يأتيك واحد يقول لك يا شيخ يا شيخ اتق الله، ألم يقل رسول الله من أم قوما فليخفف؟ تقول له نعم صدقت وصدق رسول الله، لكن تقول له وقد كان رسول الله يقرأ في المغرب بسورة الطور، فيقول لك ومن نحن وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له طيب النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده كان بيعمل كده، والصحابة من بعده فعلوا إيه كذا وكذا وكذا. فهنا الآن الفكرة هو جاي يمسك في إيه؟ هو جاي يمسك في التشهي، والفكرة مش عاوز الطاعة، ده تشهي في الدين سبحان الله. لذلك سورة من أوائل الصور اللي نزل فيها إشارة للشمولية سورة العلق، لأن سورة العلق تتكلم عن التصور العام الذهني للدين، بمعنى أن في مخلوق، هناك خالق وهناك مخلوق من علق، خالق قد خلق ومخلوق من علق. فسورة العلق بتديك تصور عام للدين. سورة المزمل تقول لك كيف تصير عبدا، فأخبرتك أنك تبني العبودية دي في الليل حين تقف بين يدي مولاك، فتبدأ معالم العبودية تظهر في مقامات قلبية. يبقى سورة المزمل بتنقل العبودية من عالم التصورات اللي انت خدته في العلق إلى عالم المقامات، يكون لك مقام، لك أعمال، خلاص بتبدأ انت خلاص. أنا في سورة العلق فهمت الدين، أجي أدخل في سورة المزمل تبني الدين ده في قلبي بقى، تبدأ معالم العبودية تظهر في مقامات قلبية. فسورة المزمل تبدأ تنقل العبودية من عالم التصور إلى عالم المقام. فسورة سورة المزمل هكذا. تيجي سورة المدثر تقول لي ما هي وظيفتك كعبد؟ إنك تعلي كلمة الله. ثم تيجي سورة القلم لتتكلم عن الخلق والمعاملة مع الله معهم. تاني باختصار إن احنا بنقول إن سورة العلق هتبني التصور، ودي صور الجذور أوائل ما نزل، صور الجذور. صورة منعلق بتبني لي التصور الذهني، بتبني وعي. تيجي صورة المزمل تقول لي كيف تصير أنت عبدا، صورة المدثر تقول لي ما وظيفتك بكونك عبد. يبقى صورة المزمل فيها حديث، العلق فيها التصور عن دين الله، وتيجي المتزمل فيها حديث مع الله. طيب والمدثر حديث عن الله. يبقى العلق تبني تصورك عن الله ودينه، تيجي المتزمل حديث مع الله في القيام، والمدثر حديث عن الله، انك تحدث الناس عن الله. طب والمزمل فيها إعلاء كلمة الله في النفس، والمدثر إعلاء كلمة الله في الآفاق. عشان كده نحن المفترض كمسلمين شعارنا في الليل يا رب عبدك عبدك، وفي النهار يا عبد ربك ربك. المعنى ده مهم، إن الشعار ده بيختصر صورتي المزمل والمدثر المعاني التي فيها. فأنت تلاحظ أن القرآن بيريد منك أنك تعلي عبوديتك لله تصورا كما في العلق، ثم أمرك بوضع وجهك على الأرض لتقر له بالعبودية، لتقر له بالعبودية كما في سورة المزمل، ثم أمرك بالحديث مع الناس عن الله لتقول لهم أنا عبد لله ويجب عليكم أن تعبدوا ربكم، ثم تتخلق بهذا الكلام وأنت تتكلم مع الأمام. دي الشمولية، دي الشمولية. نحن بدأنا بها الحوار. عشان كده الناس يقول لك إمام مسجد ومراب يا شيخ وبيصلي في الصف الأول، سبحان الله. فده اللي احنا خايفين منه، إن الإنسان ياخد العبادة بالتشهي. في والد طلب من ابن أولاده الاثنين أمر، قال لهم انتوا الاثنين تقولي على العصر. في واحد منهم حاول وبدأ يرتب مواعيده وطلع التذكير في الموبايل وبدأ يذكر نفسه والحاجات دي، وطلع العربية بدري وقاعد يركض يجري عشان يلحق الموعد. واحد تاني مش فارق معاه، نايم في الخط ولا ضبط منبه ولا فارق معاه اي حاجة. خلينا نقول في واحد تالت، وفي واحد تالت مشي ويستلم الطريق بدري ووصل، فالاخير ده وصل بسرعة، فوالده بيقول له جزاك الله خير. طيب التاني اللي ضبط المنبه وتحرك ومش عارف ايه، بس الطريق كان زحمة وفوجئ ان البنزين مش عارف، فجي متأخر، والده يعذره. لكن اللي رفع ايده تماما والده يعاتبه، ولله المثل الاعلى. في واحد بيتحرك في الطاعة بيحاول ويجتهد ويقع، بس هو الله يرى منه انه يحاول. واحد بيحاول، واحد بيتعمد التجاهل والمخالفة. هو ده الفرق بين الانسان يقع تشهي ويقع غفلة. فاللي بيبر الوالدين واللي دايما عنده معظم لكن احيانا بيقع في العقوق وكده، ده بيجاهد نفسه، لكن اللي على طول الخط مش مركز لا. عشان كده صفات الانسان الموفق المصبوغ بالصبغة الربانية الممدوح في الطاعة مع المعصية، في صفات وفي خصائص. الخاصية الاولى تعظيم الطاعة وكراهية المعصية، ان هو معظم الطاعة وكاره المعصية. واحد بيعمل الذنب بس هو كارهه، بيكلم بنت وهو متضايق. التاني المقاومة الشديدة اذا جاءته المعصية. طيب اتت بقى المعصية، في وقت المعصية قاعد يقاوم يحاول ويقفل مش عارف ايه ويعمل ايه وبتاع. يبقى الاولى تعظيم الطاعة مع كراهية المعصية، التانية مقاومة جديدة توجات المعصية، التالتة الحزن والندم إذا وقعت المعصية. طيب الرابعة التخطيط الصادق للتدارك في المرات القادمة. فالندم دليل على أنه بيبذل جهد في المقاومة، والإقلاع دليل على أنه لا يريد المعصية، والعزم على عدم العودة دليل على التخطيط لتدارك الأمر. لأن بعض الناس يظن أن العزم على عدم العودة هو أن ينوي ألا يعود إليها فقط، لا، بل لابد من البحث عن أسباب المعصية، وأنا ليه وقعت فيها وكيف عصيت ربي. هذا البحث يطور ويرقي الإنسان. في الغالب بتحتاج تستشير حد في الذنب اللي قاعد تطوف حوله وتقع فيه، لأن واضح أنك محتاج دعم، كحد يساعدك ويفوقك. لا شك ان الانسان اللي بالمواصفات دي هو من المنعم عليه ان شاء الله. لذلك نحن نقول للناس نعم انا لست معصوما. ده نقول عدم المعصيه بيكون عندما تحاول صادقا وبتغلبك نفسك، اما انك لم تحاول ترك المعصيه ومش بتتوب منها ولا تخطط لتركها ثم تدعي عدم العصمه، اصل انا مش معصوم، ما احنا كلنا، هو في حد قال انا معصوم؟ المعنى ده أرجو أن يكون واضح. زي ما في حد قال من شوية برضو في موضوع التشهي ده، تلاقيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله مع الناس برة حاجة بلسة، الله جميل قوي، وأول ما يدخل البيت لسانه صعب جدا وأسلوبه في غاية العنف. يا أخي أنت معاشر العالم كله برة بالمعروف، فلماذا لا تعاشر أهلك بالمعروف؟ انت مع الناس كلهم خير، طيب وخيركم خيركم لأهله، أين الخيرة دي مع الأهل؟ هي غير موجودة. وكذلك العكس، تلاقيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله حاجة بلسم، معلمتي معلمتي، وكلهم يعني عامل لها نشيد معلمتي معلمتي، وتدخل البيت هو بقى يعني يقول انا مش عارف النشيد ده يا جماعه معمول ازاي، وسبحان الله ومشغل الموبايل بتاعه على نغمه الاسعاف لو هي رنت، والتانيين مشغلين معلمتي معلمتي انسي وجداني مش عارف ايه. فنسال الله الستر. من الحاجات المهمه قوي ان احنا نستوعبها، لان الموضوع ده من خلال الاستشارات فعلا بيعمل ازمه، او واضح انه عامل ازمه، ان يعني هو ده حاجه لمحته كده في بعض التعليقات فأنبه لي، وإن كان يعني غير متصل مباشرة بالموضوع بتاعنا. ينبغي إن كل واحد أهل الإسلام أو من أهل أصحاب الاستقامة الرسالية إن ينتبه إن علاقته مع الخلق ليست مقصورة على الدعوة فقط. الدعوة جزء من علاقتك بالناس، علاقتك مع الخلق هي العبودية، الإحسان. والإحسان مش بهدف الدعوة فقط، لا، الإحسان لأنه إنسان. إن بعض المسلمين وأهل الاستقامة بيعيش صراع عظيم جدا في نفسه بسبب قصر علاقته مع الناس على الدعوة. يعني في واحد تلاقي دايما عبوس الوجه ومتضايق قوي في الشغل، ليه؟ لأن في زميله مدخن وفي واحدة منهم متبرجة، فعنده صراع مع نفسه كيف سيدعوهم إلى الدين. ولا شك إن ده شيء جميل جدا ورسالة عالية قوي، لكن إنك علاقتك مع الناس ليست علاقة الدعوة فقط. يعني مساعدة الفقير والمحتاج ليست علاقة الدعوة فقط، فنحن علاقتنا مع الخلق باختصار علاقة عبودية لله، نتعامل معهم كما أمرنا الله، وجزء من التعامل ده الدعوة، جزء من التعامل ده الدعوة. ماشي؟ فأنا تعاملي مع الخلق مبني على فكرة الإحسان، ومن الإحسان الدعوة، ومن أجل أنواع الدعوة. يعني وأنا بأعطي البنت الفقيرة أو اليتيمة أنا حريص، ها صليت العصر ولا مصليتش؟ ده ينفع كده؟ أنت لسه كده برضو بشعرك كده يا بنتي، هتخش قبرك لوحدك، فوقي بقى. فعايز إن أنا أذكرها، لكن طبيعة إن العلاقة، لكن لا، البنت دي أنا من مش هأحسن ليها، مش هعملها كويسة. ليه كفرة؟ لا يا شيخ، أعوذ بالله، تكفرنا أنها تخليني من كفراتي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي كل كبد رطب لك أجر، ده في القطط تحط مية ليها تاخد أجر. سبحان الله، لو إنسان، طالما إنسان أليست نفسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى ده مهم الإنسان يدركه، نسأل الله العفو والعافية. برضو من المعاني المهمة أنا عاصي، كيف أتكلم عن الطاعة؟ في مستويات مهمة جدا إن احنا ندرك الكلام أو نستوعبها كويس أوي. العاصي ده يا جماعة مراتب، المعصية دي مراتب. في عاصي تائب، فإذا أمر الناس بترك المعاصي هو قائم على تركها، فده بيزيد رسوخ الفكرة عند الناس. يعني واحد ما بيشربش سجاير، ما بيشربش خمر، ما يتكلمش فيما الغيبة والنميمة وكده، فعما يتكلم في الناس في المعنى ده فجميل، فبيكون لي أثر أكتر في الترسيخ. طيب أنا متلبس بالذنب، عن أي شيء أتكلم؟ هو يا جماعة مستوى العزة بالله سبحانه وتعالى والافتخار بدين الله. يعني انك صحيح انك ضعيف لكنك معتز بالله، فلماذا لا تخاطبهم بان يعتزوا بربهم؟ المعنى ده مهم جدا. ولذلك تلاقي ممكن شارب خمر ويعتز بالله سبحانه وتعالى. إن بعض الناس يجي يقول لك أنا مقدر، أنا ما أتكلمش في الدعوة، أنا ما أتكلمش في الطاعة، لأن أنا بعيد عن ربنا والكلام ده. معنى كده إن إحنا نجالس أهل المعصية وإحنا قاعدين نضحك ونهزر والكلام ده. في أشياء مهم فهمها. في واحدة زميلتي في الجامعة، يعني كأن بنت يعني اللي بتقول يعني مش أنا، فبتقول أنا زميلتي في الجامعة أو زميلتي في الشغل وهي متبرجة، وانا الحمد لله بقى كل شويه بذكرها بالله والكلام ده كله. ففي فرق بين اللي انا احسن اليها واهزر معاها واتكلم معاها، وده عادي في دوائر معينه، لكن ما اكونش ماشيه في الشارع وهي جنبي وانا في غايه الانبساط والكلام ده بقوله، واجي اقول طب في مشكله ان انا امشي معاها وهي متبرجه؟ ما فيش مشكله انك تمشي مره واتنين وحسب السياق، لكن على طول الخط حضرتك لا تتواجدي الا مع هذه الكوكبه، ده قد يكون فتنه لغيرك، فتنه لمن يراكم. طب معنى كده ان انا اتركهم؟ انا مفترض كل شويه بذكرهم بالله سبحانه وتعالى، لكن اذا جاء مشوار عارض مره اتنين لا بأس، لكن لأنا على طول الخط أتواجد معاهم الطريقة ديت، بالتجربة ومع الوقت المنكر هيبهت في قلبك، وبالتجربة والوقت المنكر هيضعف في قلبك، وهندخل في فكرة التشاهي. يعني ايه فكرة التشاهي؟ يعني هتلاقي واحدة متبرجة في مكان تاني فتروح تقول لها اتقي الله وما ينفعش كده. طيب علياء اللي ماشية معاكي دي، علياء دي هتعملي معاها ايه؟ لا انا ما بتكلمهاش في الموضوع ده. الحاجة التانية او التالتة، ان مع الوقت قد تنبهري بهذا النموذج وتضعفي، لان احنا مش على طول الخط ايماننا عالي، فيجي في وقت كده تقولي ما انت ماشية تلاقي في ناس كتير قاعدة تتكلم وتنظر ليها والبعض يعاكس ومش عارف ايه، وانت حاسة ان اللبس بتاعك ده مقيدك، فيجي الشيطان يقول لك على فكرة عشان هي اللي جميلة وهي اللي كذا وهي اللي كذا. فتبدأي مع الوقت، مع الوقت حتى لو ما عملتيش المعصية تستشعري، او بلاش كلمة تستشعري، تفقدي حلاوة الطاعة، وتحسي ان طعم الحجاب ما عادش مسكر في قلبك. ومع الوقت طب اول ما اروح البيت نفسي اعمل شعرها زي شعرها، واحاول اضحك بصوت عالي زي ضحكتها. ومع الوقت ومع الوقت ومع الوقت هكذا، لان يا جماعه الحاجات دي عامله اشد من كورونا في العدوى، وبطريقه خفيه خالص. انت عارف مثلا كورونا ما بتتنقل من واحد لواحد، مش بتخبط عليك تقول له ايه لو سمحت افتح انا جاية، لا مرة واحدة كده بيفاجئ. فهي بيسموها زي ما بيقولوا ان في قدوة بالعدوى، ايضا الحاجات دي بتيجي بالعدوى. ايوة عدوى المعصية وعدوى فقد حلاوة الايمان. فديت ليست دعوة نحن ننتقص الناس عافانا الله واياكم، ولكن ايضا لا نضع الناس في صدارة ما أو نثني عليهم بطريقة ما بحجة إن هي زميلتي، لا. وبيبان يا جماعة، بيبان واحدة منتقبة ماشية مع واحدة بشعرها، وماشيين بقى في وسيط المواصلات ها وبيضحكوا صوت عالي قوي وبتاع، وكفا بكف إيدي بقى إن شاء الله. ده مؤشر لو حضرتك بتعملي كده بينك وبين الاخوات في السكشن مقفول عليكم ولا كده، ما قد يتفهم. لكن حضرتك عامله كده في الشارع وتيجي تقولي لي نعمل ايه؟ فصدقوني بالتجربه بتضعفوا. قلنا من خصائص الطاعه الشموليه، ده كان الحاجه الاولى. من خصائص الطاعه ايضا الاتباع. الله لا يقبل طاعتك إلا إذا كنت متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك تبع فلانا فلان، تبع فلان فلانا، أي وضع خطوات على خطواته. فالاتباع هو الطاعة، إنك تنظر في تفاصيل الطاعة كيف يريدها الله. أرجو التركيز إن شاء الله، مش هطول عليكم يعني، إن شاء الله بإذن الله بإذن الله قبل الساعة 8 هكون خلصت، فركزوا كده معايا. الطاعة إنك تنظر كيف يريدها الله سبحانه وتعالى، مش مجرد إن أنا بعمل الطاعة وخلاص. يعني واحد بيأمر معروف وينهى عن منكر، فدي طاعة ولا مش طاعة؟ دي طاعة، إنك تأمر معروف وتنهى عن منكر دي طاعة. الطاعة ديت مهم وإنت بتعملها إنك تسأل نفسك سؤال، هل أنا أفعلها كما يفعلها رسول الله ولا الموضوع مش فارق معايا؟ لأن الأمر معروف والنهي عن المنكر دي طاعة، وكيف أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ده الاتباع. لكن كتير من الناس لا تبحث في هذا، وخدوا القاعدة دي واحفروها جوه أعماقكم. من أجل مقاصد الشريعة هو إخراج المكلف من داعية هواه إلى داعية مولاه. أقول لك وإعمار الأرض من الدين ومش عارف إيه الكلام ده كله، جميل دي طاعة، لكن تعملها كما فعلها محمد، لأن الاتباع هو مقياس الدقيق للطاعة، لقبول الطاعة. وصل الفكرة؟ خلينا نقول مثال أعلى من الإيه، من الموضوع، الجهاد في سبيل الله. خليني الأخ بيقول أو الأخت بتقول يعني الاتباع. الاتباع باختصار خالص إن أنت مأمور أو إن في طاعة إنك تقول الأذكار، صح؟ إنك تقول الأذكار، إنك تذكر ربنا دي طاعة. كيف أذكر الله؟ دي الاتباع، كما ذكره محمد وكما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم. وصل كده مفهوم الاتباع باختصار؟ تمام. إحنا بنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصلاة. طيب أذكر الصلاة دي اللي هي إيه؟ أنت صلي أنت أهو، أنا صليت قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما بتقول السلام في أذكار، دي طاعة، ماشي، دي طاعة. فبتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، دي طاعة. طب ليه أنا قلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا؟ لأن أنا متبع، لأن النبي عمل كده. طب في واحد قال لك إيه؟ بما إن ربنا رغبنا في الأذكار والنبي رغبنا في الأذكار بعد الصلاة أنا هعمل كده. فأول ما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله حي الله حي الله عز وجل، ده اللي يقول كده. الرجل ده ذكر ربنا ولا ما ذكرش ربنا؟ الرجل ده دلوقتي ذكر ربنا ولا ما ذكرش ربنا؟ ذكر ربنا. طيب الذكر ده كان فيه الاتباع ولا كان فيه الابتلاع للاتباع؟ أيوة، يقول لك اللي فيها. وصل الفكرة؟ فأنا بحاول أبسط الموضوع لناس ممكن أول مرة تسمع عن مفهوم إن في حاجة اسمها اتباع. بس والله العظيم يا شيخ، والله بصدق ومليك يمين علي إن أنا بحب ربنا، ويمكن ما في حد في الجروب ده بيحب ربنا زي ما أنا بحب فعلا. طيب ربنا بيقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف يحببكم دي اتنين باء، يعني هتستمتع بالتدرج الحب، ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا انت بتحب، عندك اختبار آية المحبة، آية المحنة، تحب ربنا؟ أطيع إيه؟ خلاص عليك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الاتباع هو المقياس الدقيق. الجهاد ذروة سنام الإسلام، أليس كذلك؟ الجهاد ده مش ذروة السنام؟ دي طاعة. بعض الناس لم يهتموا بتفاصيل الاتباع، حولوا الجهاد من أرقى طاعة تجعل الإنسان يضحي بروحه من أجل هداية الناس إلى أخس طاعة تجعله يتبع داعية هواه بالقتل وحب التنكيل والتمرد والكلام ده كله. لكن لو هو اتبع مولاه كان يسأل نفسه كيف يريدني الله سبحانه وتعالى أن أجاهد، حينئذ يكون الموضوع مختلف تماما. والاتباع ليه مظاهر بتشوش عليه، منها التحايل، هو القيام بصورة الأمر دون وظيفة وحقيقة الأمر. أتمنى أن ما كنتش بتكلم في فلسفات صعبة، هنحاول نعيد تاني، يعني عارفين كده يقولك اعمل ريستارت للجهاز، احنا بنحاول نعمل ريستارت للويندوز. حاول نعيد تاني ترتيب بهدوء علشان نسكن الحاجات دي في أماكنها بعد كده. فبنقول إن التحايل هو القيام بصورة الأمر دون حقيقة الأمر. يعني أنا دلوقتي عم أجيب وردة وأرسم أرض، يعني ما أرسم أجيب كتاب كده وورق وقلم وأرسم وردة. أنا عملت إيه دلوقتي؟ أنا رسمت الوردة، لكن حقيقة الوردة غير موجودة. بعض الناس يري الله أنه يفعل الأمر، وفي الحقيقة هو يري الناس، لكن في حقيقة الأمر هو يفعل الذي يريده هو لا الذي يريده الله. التحايل أن تفعل ما تريد لا ما يريد، هو ده التحايل، لكن ظاهرا هو العمل واحد. فاهمين الفكرة؟ يعني ربنا قال لليهود ممنوع الصيد يوم السبت، طيب الهوى عاوز ايه؟ عاوز ان احنا نصطاد يوم السبت. طيب وماذا يريد الله؟ اننا لا نصطاد يوم السبت. اذا هنعمل هوانا في صورة اننا نطيع مولانا. ايه بقى هتعملها ازاي يا نجم النجوم دي؟ قال لك لا يا شيخ سهلة، اضغط على زرار التحايل. هتعملها ازاي؟ يخرب بيت عقلك. قال لك مش ربنا قال ما تصطادوش السبت؟ والسمك قاعد يوم السبت، يعني مش شراعا بس، ده شبه هيطلع بره ويلعب معانا في الشوارع عشان يغزنا. فالهوى بيقول له اصطاد يوم السبت، والرب بيقول له ممنوع صيد يوم السبت. فقال لك بس نعمل عمليه تحايل. قول يا عم. قال لك نحط الشباك النهارده وناخدها يوم الحد. فاحنا هنحط الشباك، يجي السمك مش عارف يطلع، احنا مش هنيجي ناحيته، بس قاعدين نبص نقول له ايه، بكره الليله ليلتك هجيبك. فايه اللي حصل؟ قال لك احنا ما اصطدناش يوم السبت اهو، يبقى ظاهرا عملوا الطاعه لكن حقيقه عملوا الهوى. فكانت عقوبتهم ايه؟ ان مسخهم الله قرده وخنازير. فالقيام بصوره الامر دون وظيفته. لا الله يكرمك اديني مثال حياتي كده انا شايفاه ليل نهار هقوله، بس ما تزعلوش. انتوا الصبح ان شاء الله ما بتزعلوش ولا بالليل. الله يأمر النساء بالحجاب، فتيجي الأخت تلبس الحجاب وتظهر كافة زينتها للناس، تلبس البنطلون والبضي وما بضيش والكلام ده. فهي عملت قامت بعملية تحايلية، والسبب طبعا عدم الاتباع، إنها لم تخرج من داعية هواها إلى داعية مولاها. فهي ظاهرا ظاهرا بتوري الله إنها عملت الطاعة، لكن حقيقة عملت ما تريد لا ما يريد سبحانه وتعالى. الباب ده خطير. الزوج الذي يريد ربه يسأل ماذا يأمرني الله في الزواج، فتقول له عاشر زوجتك بالمعروف وأحسن إليها واوا، لكنه لا يهتم بهذا، هو يهتم بحاجة واحدة بس، إن يقول لزوجته أن الله أمرك بالطاعة لي. فهذا لم يخرج بعد من داعية هواه، ويريد أنه يستثمر الأوامر الدينية لمصلحة هواه، وده خطير خطير خطير. وصل الفكرة؟ والله يا جماعة حتى في قضية القائد والأتباع وقضية الجند والموظفين والمديرين والكلام ده، سواء كان على مستوى الدولة أو مستوى الأفراد أو مستوى المؤسسات والجماعات، دايما تلاقي أن القائد يتكلم عن الطاعة وأهمية الطاعة، طب والأتباع يتكلموا عن الرعاية واهتمام الناس بينا ومش عارف ايه. سبحان الله. تخيل أن في واحد مريض، مفترض صديقي مريض، أنا أبص للموضوع ده ايه؟ لو أنا فعلا عندي اتباع حقيقي، أنا أقول واجبي تجاهه ايه؟ أن أزوره. لكن المشكلة فين؟ اللي أنا بذكر نفسي شو بقول إيه؟ هو يجب عليه أنه يعذرني في عدم زيارته. فأنا بفكر فين دلوقتي؟ في واجبه لا واجبي. فاهمين؟ هو مريض، أنا بفكر فين؟ في واجبه لا واجبي. واجبه هو مفترض يعذرني، ما هو عارف أن أنا مش عارف إيه، مفترض هو. فدايما والمريض قاعد إيه؟ المفترض الواجب اللي على المريض هو لعله مشغول، لعل محمد مشغول في مجاليش، لكن هو بيقول أين حقوق الأخوة؟ لأن بص لي هو، بيبص لغيره مش بيبص لنفسه. واضحة ولا الدنيا متلخبطة؟ دايما الطرفين لو انت بتفكر دايما بفكرة ايه واجباتي، ده مش دعوة انك تترك حقوقك، لا، بس هي فكرة الاولويات. دايما تشوف ايه الواجب اللي عليك مش الواجب على الطرف التاني، فاستمتع بحقك بأداء الواجب عليك. استمتع بحقك بحقك بأداء الواجب عليك. الواجب علي ايه؟ ان انا اروح ازوره، لكن انا للاسف شغلت نفسي بالواجب اللي عليه. الواجب اللي عليه ان هو يا اخي يعذرني يا اخي، ما هو عارف ان اليومين دول كورونا منتشره والمفترض ما يتضايقش ان انا ما اروحلوش. فشوف انا دي قاعده ما افكر بايه؟ الواجب اللي عليه. لكن انا لو فكرت الواجب اللي عليا اللي انا ازوره، طيب انا خايف من المرض، اروح له واقول له انا بره المستشفى، هو طمني عليك وقول لي واتصل بيه واحاول بقدر الامكان ان انا انشغل واشعره بهذا الامر. بصوا يا جماعه، الداعي الى الله اذا اقبل على الناس بنفسه، يعني بحقوقي، حقوقي بقى ومش حقوقي والكلام ده، الناس لها نفوس، ركزوا الكلام ده مهم ان شاء الله، يعني لو فهمتوه ممكن نوقف عنده. واحد رايح يدعي ناس الى الله سبحانه وتعالى، لو مشغول بنفسه وحقوقه والمفترض يحترموني والمفترض يعملوا كذا والمفترض يعملوا كذا، فانت رايح بنفسك، جميل، هتقابل نفوس الناس، والنفس مع النفس تتنافر، نفسك مع النفوس الآخرين تتنافر، دي طبيعة في النفوس. انت جاي عشان تنصر نفسك، عشان كده ربنا قال إن يريد إصلاحا، لو الاثنين عاوزين الصلاح هيوفقوا لي حتى لو كان الانفصال. فنفس مع نفس تتنافر، لكن إذا أقبلت عليهم بقلبك، القلب كالشمس المشرقة والنفس كالجليد، فإذا أشرقت الشمس على النفس ذاب جليدها وأقبل القلب يعانق القلب. فاهمين؟ أنت لو داخل الدرس أو داخل خطبة الجمعة أو داخل المجلس أو داخل تتكلمي ونفسي بقى، ومفترض أول ما يقابلوني ويقابلوني ويرحبوا بي ويحترموني وبتاعوا الكلام ده، فأنت داخل بنفسك، فإيه اللي يحصل؟ ما الناس عندها نفوس، فالنفوس مع النفوس بتتنافر. لكن أنت لو داخل قلبك بقلبك، القلب ده عامل زي الشمس مشرقة ونفوس الناس عاملة زي الجليد، أول ما النفس تطلع ذاب جليدها، إذا ذاب جليدها أقبل القلب يعانق القلب. خدوا الموضوع ده بقى في أي حوار زوجي، حتى زوج مع زوجة، إيه اللي يحصل؟ داخلين بالنفوس وهي وبتاع، لو داخل بقلبك هيلاقي الجليد داب. دي اتيكيت الانسجام إذا صح الكلام يعني. فالمعنى ده استيعابه ضروري. وقلنا أول حاجة الشمولية، تاني حاجة الاتباع، وقلنا مما يقدح ويناقض الاتباع التحايل. تحايل إنك تعمل صورة الشيء لا حقيقة الشيء. من القضايا التي تناقض أيضا الاتباع، وأختم بها، هو الاهتمام بالنوافل على حساب الفرائض. الإنسان الذي يريد ربه هل فعلا يتجه للنوافل ويترك الفرائض؟ هذا لا يعقل، مهتم بقيام الليل والفجر بيضيع. ده بيضرب ملف فقه الأولويات، وضرب الأولويات جزء من التشهي، ضرب الأولويات جزء من التشهي، لأن الشخص الذي يقصد ربه لا يقصد نفسه يعظم ما يعظمه الرب، والرب عظم الفرائض. تلاقي خطباء الجمعة مثلا كام خطبة عن الفضائل ومش عارف ايه والمعاني والحاجات وآداب الطريق وإماطة الأذى عن الطريق، خطب موت في الباب ده، وده جميل. لكن كام خطبة على تعظيم الله وتعظيم الوحي وعدم موالاة أعداء الوحي وأعداء التوحيد؟ كام خطبة في الموضوع ده؟ في ناس كتير قلبت شجرة الإسلام، شجرة الإسلام الجذور تحت صح والثمر فوق، في ناس قلبوا الشجرة، فلما صارت شجرة الإسلام تبدأ من الفروع والجذور بعيدة عنا، فخلاص الثمر بقى هو اللي مرمي على الأرض، عشان كده. لكن الجذور فين؟ فدي كانت من الحاجات المهمة قوي. في اتكلمنا على الشمولية من خصائص الطاعة، واتكلمنا عن الاتباع، هيبقى معانا حاجة تالتة وهي الفورية، ونتكلم عنها المرة القادمة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويرزقني وإياكم حسن الثلاثي، حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام.